بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 463 من البداية والنهاية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما قاضى عليه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، فقال عمرو بن العاص: اكتب اسمه واسم أبيه، هو أميركم وليس بأميرنا. فقال الأحنف: لا تكتب إلا أمير المؤمنين. فقال علي: امحو أمير المؤمنين واكتب هذا ما قاضى عليه علي بن أبي طالب. ثم استشهد علي بقصة الحديبية حين امتنع أهل مكة هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، فامتنع المشركون من ذلك وقالوا: اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فكتب الكاتب: هذا ما تقاضى عليه علي ومعاوية موضع الحكمين بدومة الجندل في رمضان، ومع كل واحد من الحكمين 400 من أصحابه، فإن لم يجتمعا لذلك اجتمعا من العام المقبل بأذرح. وقد ذكر الهيثم في كتابه في الخوارج أن الأشعث بن قيس لما ذهب إلى معاوية بالكتاب وفيه قبل المتابعة في الحاشية 1 الصحيح مسلم في الفتن وأشراط الساعة، في الفتن وأشراط الساعة 2 صحيح البخاري في التفسير أتابع بعون الله عز وجل، وفيه: هذا ما قاضى عبد الله علي أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان. قال معاوية: لو كان أمير المؤمنين لم أقاتله، ولكن ليكتب اسمه وليبدأ به قبل اسمي لفضله وسابقته. فرجع إلى علي فكتب كما قال معاوية. وذكر الهيثم أن أهل الشام أبوا أن يبدأ باسم علي قبل معاوية وباسم أهل العراق قبلهم، حتى كتب كتابان، كتاب لهؤلاء فيه تقديم معاوية على علي، وكتاب آخر لأهل العراق بتقديم اسم علي وأهل العراق على معاوية وأهل الشام. وهذه تسمية من شهد على هذا التحكيم من جيش علي: عبد الله بن عباس، والأشعث بن قيس الكندي، وسعيد بن قيس الهمداني، وعبد الله بن الطفيل المعافري، وحجر بن عدي الكندي، وورقاء بن سمي الأجلي، وعبد الله بن بلال الأجلي، وعقبة بن زياد الأنصاري، ويزيد بن جحفة التميمي، ومالك بن كعب الهمداني. فهؤلاء 10، وأما من الشاميين فعشرة آخرون، وهم أبو الأعور السلمي، وحبيب بن مسلمة، وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد، ومخارق بن الحارث الزبيدي، ووائل بن علقمة العدوي، وعلقمة بن يزيد الحضرمي، وحمزة بن مالك الهمداني، وسبيع بن يزيد الحضرمي، وعتبة بن أبي سفيان أخو معاوية، ويزيد بن الحر العبسي. وخرج الأشعث بن قيس بذلك الكتاب يقرأه على الناس ويعرضه عليهم، ثم شرع الناس في دفن قتلاهم. قال الزهري: بلغني أنه دفن في كل قبر 50 نفسا، وكان علي قد أسر جماعة من أهل الشام، فلما أراد الانصراف أطلقهم، وكان مثلهم أو قريب أو كان مثلهم أعيد وكان مثلهم أو قريب منهم في يد معاوية أو كان مثلهم أو قريب منهم في يد معاوية وكان قد عزم على قتلهم لظنه أن علي قد قتل أسراهم. فلما جاءه أولئك الذين أطلقهم أطلق معاوية الذين في يده، ويقال إن رجلا يقال له عمرو بن أوس من الأزد كان من الأسارى، فأراد معاوية قتله، فقال: امنن علي فإنك خالي. فقال: ويحك، من أين أنا خالك؟ فقال: إن أم حبيبة زوج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عيد فقال إن أم حبيبة زوجة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهي أم المؤمنين، وأنا ابنها، وأنت أخوها، وأنت خالي. فأعجب ذلك معاوية وأطلقه. وقال عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم، وذكر أهل صفين فقال: كانوا عربا يعرف بعضهم بعضا في الجاهلية فالتقوا في الإسلام معهم على الحمية وسنة الإسلام فتصابروا واستحيوا من الفرار، وكانوا إذا تحاجزوا دخل هؤلاء في عسكر هؤلاء وهؤلاء في عسكر هؤلاء فيستخرجون قتلاهم فيدفنوهم. قال الشعبي: هم أهل الجنة، لقي بعضهم بعضا فلم يفر أحد من أحد. خرور الخوارج. وذلك أن الأشعث بن قيس مروى على ملأ من بني تميم فقرأ عليهم الكتاب، فقام إليه عروة بن أذينة وهي أمه، وهو عروة بن جرير من بني ربيعة بن حنظلة وهو أخو أبي بلال ابن مرداس ابن جرير، فقال: أتحكمون في دين الله أو أتحكمون في دين الله الرجال؟ ثم ضرب بسيفه عجز دابة الأشعث بن قيس، فغضب الأشعث وقومه. قبل متابعة في الحاشية واحد، عجز هي المؤخرة، وتابعوا. فغضب الأشعث وقومه، وجاء الأحنف بن قيس وجماعة من رؤسائهم يعتذرون إلى الأشعث بن قيس من ذلك. قال الهيثم بن عدي: والخوارج يزعمون أن أول من حكم عبد الله بن وهب الراسبي. قلت: وصحيح الأول؟ وقد أخذ هذه الكلمة من هذا الرجل طوائف من أصحاب علي من القراء، وقالوا: لا حكم إلا لله، فسموا المحكمية أو المحكمية. وتفرق الناس إلى بلادهم من صفين، وخرج معاوية إلى دمشق بأصحابه، ورجع علي إلى الكوفة على طريق هيت. فلما دخل الكوفة سمع رجلا يقول: ذهب علي ورجع في غير شيء. فقال علي للذين فارقناهم: خير من هؤلاء. وأمشأ يقول: أخوك الذي إن أخرجتك ملمة من الدهر لم يبرح لبثك راحما، وليس أخوك بالذي إن تشعبت عليك أمور ظل يلحاك لائما. ثم مضى فجعل يذكر الله سبحانه وتعالى حتى دخل قصر الإمارة من الكوفة. ولما كان قد قارب دخول الكوفة اعتزل من جيشه قريبا من 12,000 وهم الخوارج، وأبوا أن يساكنوه في بلده، ونزلوا بمكان يقال له حروراء، وأنكروا عليه أشياء فيما يزعمون أنه ارتكبها. فبعث إليهم علي رضي الله تبارك وتعالى عنه عبد الله بن عباس، فناظرهم فرجع أكثرهم وبقي بقيتهم، فقاتلهم علي بن أبي طالب وأصحابه كما سيأتي بيانه وتفصيله قريبا إن شاء الله سبحانه وتعالى. والمقصود أن هؤلاء الخوارج هم المشار إليهم في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس، وفي رواية من المسلمين، وفي رواية من أمتي، فيقتلها أولى الطائفتين. وهذا الحديث له طرق متعددة وألفاظ كثيرة. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عفان بن القاسم بن الفضل عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. رواه مسلم عن شيبان بن فروخ عن القاسم بن محمد به. وقال أحمد: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: تكون أمتي فرقتين تخرج بينهما مارقة تلي قتلها أولاها. ورواه مسلم من حديث قتادة وداود ابن أبي هند عن أبي نضرة به. وقال أحمد: حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحليق هم شر الخلق أو من شر الخلق يقتلهم أدنى الطائفتين من الحق. قال أبو سعيد: فأنتم قتلتموهم يا أهل العراق. وتابع بعون الله عز وجل: واحد، الملمة المصيبة. اثنان، يلحي يعاتب ويضايق. وتشعبت أي تفرقت الأمور واختلطت. ثلاثة صحيح مسلم في الزكاة، اثنان صحيح مسلم في الزكاة، ثلاثة صحيح مسلم في الزكاة. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وقال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تفترق أمتي فرقتين فتمرق بينهما مارقة فيقتلها أولى الطائفتين بالحق. ورواه عن يحيى القطان عن عوف وهو الأعرابي به مثله أو به مثله. فهذه طرق متعددة عن أبي نضرة المنذر بن مالك ابن قطعة العبدي قطعة العبدي وهو أحد الثقات الرفعاء. ورواه مسلم أيضا من حديث سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن الضحاك المشرقي عن أبي سعيد بنحوه. فهذا الحديث من دلائل النبوة إذ قد وقع الأمر طبق ما أخطر به عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وفيه الحكم بإسلام الطائفتين أهل الشام وأهل العراق لا كما يزعمه فرقة الرافضة والجهلة الطغام من تكفيرهم أهل الشام. وفيه أن أصحاب علي أدنى الطائفتين إلى الحق، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن عليا هو المصيب، وإن كان معاوية مجتهدا وهو مأجور إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولكن علي هو الإمام فله أجران كما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وسيأتي بيان كيفية قتال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه للخوارج وصفة المخدج الذي أخبر عنه عليه السلام، فوجد كما أخبر ففرح بذلك علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وسجد للشكر. فصل. قد تقدم أن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه لما رجع من الشام بعد وقعة صفين ذهب إلى الكوفة، فلما دخلها انعزل عنه طائفة من جيشه. عيد. الفصل. تقدم أن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه لما رجع من الشام بعد وقعة صفين ذهب إلى الكوفة، فلما دخلها انعزل عنه طائفة من جيشه، قيل 16,000 وقيل 12,000 وقيل أقل من ذلك، فباينوه وخرجوا عليه وأنكروا أشياء، فبعث إليهم عبد الله بن عباس فناظرهم فيها ورد عليهم ما توهموه شبهة ولم يكن له حقيقة في نفس الأمر، فرجع بعضهم واستمر بعضهم على ضلالهم حتى كان منهم ما سنورده قريبا. ويقال إن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه ذهب إليهم فناظرهم فيما نقموا عليه حتى استرجعهم عما كانوا عليه ودخلوا معه الكوفة، ثم إنهم عاهدوا فنكثوا ما عاهدوا عليه وتعاهدوا فيما بينهم على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام على الناس في ذلك، ثم تحيزوا إلى موضع يقال له النهروان، وهناك قاتلهم علي كما سيأتي. قال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع حدثني يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الله بن عياض بن عمرو القارئ قال جاء عبد الله بن شداد فدخل على عائشة ونحن عندها مرجعه من العراق ليالي قبل علي. قال المتابعة في الحاشية 1 صحيح أحمد، في المسند 2 صحيح البخاري، في الاعتصام مسلم، في الأقضية 3 باينوه فارقوه. متابع بعون الله عز وجل. ونحن عندها مرجعه من العراق ليالي قبل علي، فقالت له يا عبد الله بن شداد هل أنت صادقي عما أسألك عنه؟ فحدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي. فقال وما لي لا أصدقك؟ قالت فحدثني عن قصتهم. قال فإن علي لما كتب معاوية وحكم الحكمين خرج عليه 8,000 من قراء الناس فنزلوا بأرض يقال لها حروراء من جانب الكوفة، وأنهم عتبوا عليه فقالوا إن سلخت من قميص ألبسكه الله واسم سماك به الله ثم انطلقت فحكمت في دين الله ولا حكم إلا لله. فلما بلغ علي ما عتبوا عليه وفارقوه عليه أمر فأذن مؤذن ألا يدخل على أمير المؤمنين رجلا إلا رجلا قد حمل القرآن. فلما أن امتلأت الدار من قراء الناس دعا بمصحف إمام عظيم فوضعه بين يديه فجعل يصكه بيده ويقول أيها المصحف حدث الناس. فناداه الناس فقالوا يا أمير المؤمنين ما تسأل عنه إنما هو مداد في ورقه ونحن نتكلم بما روينا منه فماذا تريد؟ قال أصاحبكم هؤلاء الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله يقول الله تعالى في كتابه في امرأة ورجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فأمة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعظم دما وحرمة من امرأة ورجل. ونقموا علي أن كتبت معاوية كتبت علي بن أبي طالب وقد جاء سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالحديبية حين صاح قومه قريشا فكتب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل لا أكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال كيف تكتب؟ قال أكتب باسمك اللهم. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أكتب. فكتب فقال أكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال لو أعلم أنك رسول الله ما لم أخالفك. فكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله قريشا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فبعث إليهم عبد الله بن عباس فخرجت معه حتى إذا توسطت عسكرهم فقام أبو الكوى فخطب الناس فقال يا حملة القرآن هذا عبد الله بن عباس فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه ممن يخاصم في كتاب الله بما لا يعرفه هذا ممن نزل فيه وفي قومه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل هم قوم خصمون. فردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب الله. فقال بعضهم والله لنواضعنه فإن جاء بحق نعرفه لنتبعنه وإن جاء بباطل لنكبتنه بباطله. فواضعوا عبد الله الكتاب 3 أيام فرجع منهم 4000 كلهم تائب فيهم ابن الكوى حتى أدخلهم على علي الكوفة. فبعث علي إلى بقيتهم فقال قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم فقفوا حيث شئتم حتى تجتمع أمة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بيننا وبينكم ألا تسفكوا دما حراما ولا تقطعوا سبيلا أو تظلموا ذمة فإنكم إن فعلتم. قبل أن تابع في الحاشية واحد يصكه يضربه 2 نكبته منكبة وهي سقط وتابع بعون الله سبحانه وتعالى فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء. إن الله لا يحب الخائنين. فقالت له عائشة يا ابن شداد فقتلتم؟ فقالوا والله ما بعثت إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا. أعيد من عند. فقالت له عائشة يا ابن شداد فقتلهم؟ فقالوا والله ما بعثت إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدماء واستحلوا أهل الذمة. فقالت الله. قال الله لا إله إلا هو. كان ذلك. قالت فما شيء بلغني عن أهل العراق يقولون هو ذو الثدي وذو الثدي. قال قد رأيته وكنت مع علي في القتلى فدعا الناس فقال أتعرفون هذا؟ فما أكثر من جاء يقول قد رأيته في مسجد بني فلان ورأيته في مسجد بني فلان يصلي ولم يأتوا فيه بثبت يعرف إلا ذلك. قالت فما قول علي حيث قام عليه كما يزعم أهل العراق؟ قال سمعته يقول صدق الله ورسوله. قالت هل سمعت منه أنه قال غير ذلك؟ قال اللهم لا. قالت أجل صدق الله ورسوله يرحم الله عليا. إنه كان لا يرى شيئا يعجبه إلا قال صدق الله ورسوله. أعيد من عند. قال سمعته يقول صدق الله ورسوله. قالت هل سمعت منه شيئا أنه قال غير ذلك؟ قال اللهم لا. قالت أجل صدق الله ورسوله يرحم الله عليا. إنه كان لا يرى شيئا يعجبه إلا قال صدق الله ورسوله. فيذهب أهل العراق يكذبون عليه ويزيدون عليه في الحديث. تفرد به أحمد وإسناده صحيح واختاره الضياء. ففي هذا السياق ما يقتضي أن عدتهم كانوا 8000، لكن من القراء وقد يكون وأطأهم على مذهبهم آخرون من غيرهم حتى بلغوا 12000 أو 16000. ولما ناظرهم ابن عباس رجع منهم 4000 وبقي بقيتهم على ما هم عليه. وقد رواه يعقوب بن سفيان عن موسى بن مسعود عن عكرمة بن عمار عن سماك أبي زميل عن ابن عباس فذكر القصة وأنهم عتبوا عليه في كونه حكم الرجال وأنه محى اسمه من الإمرة وأنه غزا يوم الجمل فقتل الأنفس الحرام ولم يقسم الأموال والسبي. فأجاب عن الأولين بما تقدم أو عن الأولين بما تقدم وعن الثالث بما قال قد كان في السبي أم المؤمنين. فإن قلتم ليس لكم بأم فقد كفرتم وإن استحللتم سبي أمهاتكم فقد كفرتم. قال فرجع منهم 2000 وخرج سائرهم فتقاتلوا. وذكر غيره أن ابن عباس ليس أعيد أن ابن عباس لبس حلة لما دخل عليهم فناظروه في لبسه إياها فاحتج بقوله سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق الآية. وذكر ابن جرير أن عليا خرج بنفسه إلى بقيتهم فلم يزل يناظرهم حتى رجعوا معه إلى الكوفة وذلك يوم عيد الفطر أو الأضحى. شك الراوي في ذلك. ثم جعلوا بعد ذلك يعرضون له في الكلام ويسمعونه شتما ويتأولون بتأويلهم في قوله. قال الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى قال رجل من الخوارج لعلي وهو في الصلاة لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فقرأ علي فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقد ذكر ابن جرير أن هذا كان وعلي في الخطبة. وذكر ابن جرير أيضا أن عليا بينما هو يخطب يوما إذ قام إليه رجل من الخوارج فقال لي يا علي أشركت في دين الله الرجال ولا حكم إلا لله. فتنادوا من كل جانب لا حكم إلا لله لا حكم إلا لله. أعيد فتنادوا من كل جانب لا حكم إلا لله لا حكم إلا لله. قبل متابعة في الحاشية واحد الصحيح أحمد متابع دعون الله عز وجل. فجعل علي يقول كلمة هذه كلمة حق يراد بها باطل. ثم قال إن لكم علينا ألا نمنعكم فيئا ما دامت أيديكم معنا وألا نمنعكم مساجد الله وألا نبدأكم بالقتال حتى تبدأونا. ثم إنهم خرجوا بالكلية وعن الكوفة وتحيزوا إلى النهروان على ما سنذكره بعد حكم الحكمين، اجتماع الحكمين أبي موسى وعمر بن العاص بدومة الجندل، وذلك في شهر رمضان كما تشارطوا عليه وقت التحكيم بصفين. وقال الواقدي اجتمعوا في شعبان، وذلك أن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه لما كان مجيء رمضان بعث 400 فارس مع شريح بن هانئ ومعهم أبو موسى وعبد الله بن عباس وإليه الصلاة، وبعث معاوية عمرو بن العاص في 400 فارس من أهل الشام ومنهم عبد الله بن عمر، فتوافوا بدومة الجندل بأذرح وهي نصف المسافة بين الكوفة والشام، بينها وبين كل من البلدين 9 مراحل، وشهد معهم جماعة من رؤوس الناس كعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والمغيرة بن شعبة وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي وعبد الرحمن بن عبد يغوث الزهري وأبي جهم بن حذيفة. وزعم بعض الناس أن سعد بن أبي وقاص شهدهم أيضا وأنكر حضوره آخرون. وقد ذكر ابن جرير أن عمر بن سعد خرج إلى أبيه وهو على ماء لبني سليم بالبادية معتزل، فقال يا أبه قد بلغك ما كان من الناس بصفين، وقد حكم الله عيد وقد حكم الناس أبا موسى الأشعري وعمر بن العاص، وقد شهدهم نفر من قريش فأشهدهم فإنك صاحب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم واحد أصحاب الشورى، ولم تدخل في شيء كرهته هذه الأمة، فاحضر إنك أحق الناس بالخلافة. فقال لا أفعل، إني سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إنه ستكون فتنة خير الناس فيها الخفي التقي، والله لا أشهد شيئا من هذا الأمر أبدا. وقد قال الإمام أحمد حدثنا أبو بكر الحنفي عبد الكبير ابن عبد المجيد حدثنا بكر بن سمار عن عامر بن سعد أن أخاه عمر انطلق إلى سعد في غنم له خارجا من المدينة، فلما رآه سعد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فلما أتاه قال يا أبا أرضيت أن تكون أعرابيا في غنمك والناس يتنازعون في الملك بالمدينة؟ فضرب سعد صدر عمر وقال اسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وهكذا رواه مسلم في صحيحه. وقال أحمد أيضا حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا كثير بن زيد الأسلمي أو كثير بن زيد الأسلمي عن المطلب عن عمر بن سعد عن أبيه أنه جاءه ابنه عامر فقال يا أبا الناس يقاتلون على الدنيا وأنت ها هنا، فقال يا بني أفي الفتنة تأمرني أن أكون رأسا؟ قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح مسلم في الزهد أحمد في المسند متابع بعون الله سبحانه وتعالى لا والله حتى أعطي سيفا إن ضربت به مؤمنا نبى عنه وإن ضرب به كافر قتلته، سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إن الله يحب الغني الخفي التقي. وهذا السياق كان عكس الأول، والظاهر أن عمر بن سعد استعان بأخيه عامر على أبيه ليشير عليه أن يحضر أمر التحكيم لعلهم يعدلون عن معاوية وعلي ويولونه، فامتنع سعد من ذلك وأباه أشد الإباء وقنع بما هو فيه من الكفاية والخفاء، كما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وكان عمر بن سعد هذا يحب الإمارة فلم يزل ذلك دأبه حتى كان هو أمير السرية التي قتلت الحسين بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه كما سيأتي بيانه في موضعه. ولو قنع بما كان أبوه عليه لم يكن شيء من ذلك. والمقصود أن سعدا لم يحضر أمر التحكيم ولا أراد ذلك ولا هم به، وإنما حضره من ذكرنا. فلما اجتمع الحكمان تراوضا على المصلحة للمسلمين ونظرا في تقدير أمور، ثم اتفقا على أن يعزلا علي ومعاوية، ثم يجعلا الأمر شورى بين الناس ليتفقوا على الأصلح لهم منهما أو من غيرهما. وقد أشار أبو موسى بتولية عبد الله بن عمر بن الخطاب، فقال له عمرو: فول ابني عبد الله فإنه يقاربه في العلم والعمل والزهد. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.